بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. وبالسند إلى المؤلف السيد سابق في كتاب هذا الذي أسماه فقه السنة، قد وصلت من النوبة إلى قوله رحمه الله: القراءة في الوتر. شفتوها؟ القراءة في الوتر. يجوز في ذات الكون المؤنث إذا كان غير حقيقي يجوز تذكير الفعل وتأنيثه، يجوز القراءة وتجوز القراءة. طلعت الشمس وطلع الشمس، هذا جائز غير العاقل يعني. إذا كان مؤنث مو حقيقي، المؤنث الحقيقي ما كان له فرج وكان من بني آدم كما في الشرط، مش الأخواني. ما الشمس هي مؤنث مجازي، تقول هذه الشمس، طلعت الشمس وطلع الشمس، والله شلون. أما إذا جاء فيها ضمير يرجع للمؤنث المجازي واجب تأنيثه، تقول الشمس طلعت، ولا يجوز أن تقول الشمس طلع، لأنه صار في ضمير مستتر قلبه، واجب تأنيث الفعل له. الشمس طلعت، والله شلون، أو غربت. أما بتحسن لو كان الشمس هي الفاعل ظاهر، وطلع الشمس وطلع الشمس، غرب الشمس وغربت الشمس. أما الشمس جيب ضمير الشمس طلعت واجب، ما بجوز تقول الشمس طلع أو الشمس غرب، ما بجوز، الشمس غربت والشمس طلعت. فهمت يا ابني؟ نعم. هناك سؤال: القراءة يجوز القراءة في الوتر؟ هي القراءة مؤنث، لكن مؤنث مجازي، قال لك يجوز. لو قال تجوز القراءة بكون أفصح، لكن جائز. لو مجائز كل شيء جائز الأمر فيه، أنت مخير أن تأتي بالعبارة أو بالعبارة. يجوز القراءة في الوتر بعد الفاتحة، بعد ما تقرأ الفاتحة يجوز أن تقرأ كمان سورة. والله شو بالنسبة للوتر، الركعة الأولى نقرأ بعد الفاتحة سبح اسم ربك الأعلى، وبالثانية نقرأ قل يا أيها الكافرون، وبالثالثة نقرأ قل الله أحد. أبو جمعة مين دخل الجمعة؟ ايه بتكون يعني ايه. طيب، قال تجوز القراءة في الوتر بعد الفاتحة، بالوتر بعد بأي سورة من القرآن أنت، أي سورة. لو حبيت تقرأ البقرة، شوف معنا آل عمران، النساء. أما ما كان يقرأه عليه الصلاة والسلام، بالركعة الأولى سبح، وبالركعة الثانية قل يا أيها الكافرون، وبالثالثة قل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ بالناس في بعض الروايات. نعم. قال قال علي، سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه كرم الله وجهه: ليس من القرآن شيء مهجور. ما الناس الأولى إذا ما يجوز القراءة فيه، قال لك شلون. الله قال فقرأوا ما تيسر من القرآن، متيسر، قال لك شلون. اللي ما بإيش، حتى إذا كان واحد تاقن للقرآن متقن له، واحد عم يتعتع فيه، قال لك شلون، عم يتعب في قراءته ما تطلع معه الكلمة، قال اللي عم يتعتع في القرآن له أجران. لا إله إلا الله، شلون التعتع والتعب هي لكان يا ابني، نجلو أخواني. نعم. ليس شيء، ليس من القرآن شيء مهجور، يعني لا تصح في الصلاة ولا صح في العبادة، نجلو أخواني. نعم. فأوتر بما شئت، اقرأ في الوتر بما شئت انتو أخواني، يا سلام. ولكن المستحب إذا أوتر بثلاث، لأن مرة معنا الوتر ب13 وب11 وب9 وب7 وب5 وب3، تمام. ولكن المستحب إذا أوتر بثلاث أن يقرأ في الأولى بعد الفاتحة سبح اسم ربك الأعلى، مهم، وفي الثانية قل يا أيها الكافرون، وفي الثالثة قل هو الله أحد، والمعوذتين قل أعوذ رب الفلق قل أعوذ رب الناس. وبهذا أخذ إيش الإمام الشافعي والإمام مالك. عند أبي حنيفة الحديث قال فيه ضعف، ما أخذ فيه، ولو قرأ فيه ما في مانع، يتجمع ما قوله الله عاد معودته. نعم. دليل اللي مراه أحمد شيخ المحدثين وأبو داود والترمذي وحسنه الترمذي كمان عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعة الأولى بسبح اسم ربك الأعلى، شايفين إخواني، وفي الثانية بقول يا أيها الكافرون. شوف حتى ما نغير لفظ القرآن، يحط لك حرف الجر لحالة ويحط الآية بين قوسين، فنشوني يا ابني، وفي الثالثة بحط لحالة قل هو الله أحد والمعوذتين، قل أعوذ رب الفلق قل أعوذ رب الناس. يعني علمنا ربنا شو بدنا نتعوذ من شياطين الإنس والجن والله كلون ومن طوارق الليل والنهار، شو بدنا نتعوذ. في الحديث الأول رواه من الرواة سعيد الإمام أحمد الله يرضى عنه وأبو داود والترمذي وحسنه، أخذ في سيدي الإمام أحمد أنتم الإمام مالك والشافعي إيه أخذ به الحديث طالما هو رواه يعني. نعم يعني بيقرأ بالنسبة للحنابلة بيقرأوا بس قلوا الله أحد لأنه جاء رواية أصح منها. بارك الله فيك. عليكم السلام. وسهلا. أهلا وسهلا خالد. يا مرحبا. أهلين سهلين. أهلا وسهلا. يا مرحبا. شلون الصحة يا خالد؟ أهلا. تفضل. أهلين وسهلين. شرف. أهلا وسهلا. يا مرحبا. شلون الصحة؟ أهلا وسهلا. يا مرحبا. نعم. اللي بيحضر مجالس العلم الله بيخلق له فرج. طيب فرج. كان إذا واحد وقع في ضيق يعلمنا سيدي الشيخ بدي يقول قولوا الله معنا الله معنا الله معنا كرروها. طيب لك شلو لا تخافوا. طيب لك شلو متى وقعت في ضيق في كرب شغل الله معنا الله معنا الله معنا. طيب لك شلو اي نعم. قال شوف يا ابي اي نعم. القنوت في الوتر بصلاة الوتر بركع الأخير بيقنطوا الناس مهم احنا نقنط كل السنة مهم الوتر اي نعم. يشرع القنوت في الوتر في جميع السنة. شايفين اخواني مكتوب اصلا عندي السنة في شد عن نون الناس كتموها في السنة بالدليل قال لانه كل دليل كل قول ما له دليل يضرب بيعض الحق مهم اخي عم تقول انه يشرع القنوت في جميع السنة بدنا دليل. قال لي ما رواه أحمد شيخ المحدثين وأهل السنن. من أهل السنن؟ أبو داود والترمذي والنسائي وغيرهم كمان. عن من؟ من حديث الحسن بن علي رضي الله عنه عن أبيه سيدنا الحسن قال علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات أقولهن في الوتر. يا سلام في يعني في قنوت الوتر. ما هذه الكلمات؟ هي اللهم اهدني في من هديت. يا سلام اجعلني من المهديين الذين هديتهم يا رب من جملتهم. وعافني في من عافيت. عافني في صحتي في سمعي في بصري في أولادي في أهلي في بلدي في المسلمين في ديني في دنياي في آخرتي كلها. وعافني في من عافيت. الله عافى الأنبياء والمرسلين ويك يا ابني. وتولني في من توليت. اللي انت توليتهم يا رب وتنيت فيهم جعلني معهم انا كمان. قال الله شلون الله ولي الذين امنوا. قال الله شلون يا ابني. وبارك لي فيما اعطيت. اللي عم تعطيني جعل لي في بركه يا رب لانه الناس بيعيشوا بالبركه ما بيعيشوا بالكسره اخواني. ليش بيعيشوا بالبركه؟ وذكرت لكم ذاك الرجل ذاكروا الشيخ المحدث نعم الصنعاني صاحب المصنف الكبير 11 جزء. بالجزء الأخير كاتب القضية بحكي لكم يعني إنه رجل كل والد أمه متوفاة والده موجود. والده كان صالح كتير وكان من أغنياء ذلك العصر أغنى شخص بذلك العصر. مرض الوالد بإيش المرض؟ بالشلل. الشلل ما بيحسن يقوم يقعد بيأموله من تحته يعني. جمع أولاده له ثلاث أولاد صبيان ما له بنات. قال له شوفوا يا أولادي أنا غير أمكم ما اطلعت على عورتي الله أكبر أبدا. قال له أنا منذ يعني أعيد على الدنيا غير أمكم ما اطلعت على عورتي وأنا الآن صرت أنا مضطر بدي واحد إيش يكشف على عورتي وما بريد جيب واحد غريب يخدمني، بيطلع بيدي يجيب واحد أظهر لك لون، يخدم. بدي واحد منكم يخدمني، ما بدي ثلاثة، ينقطع لخدمتي، أظهر لك لون، بيكفيني واحد يطلع على عورتي. شو قالوا؟ صار فقر الأولاد، مين ما مين؟ الوسط منهم، قال لهم تعالوا، أنا راح بقترح اقتراح، وأنتوا اختاروا، تفضلوا شو اقتراحك؟ قال أبونا ما في أغنى منه على وجه الأرض، طيب. قال لهم أبوكم اللي بيخدموا هي حصة له بياخده، ما بياخده من المال للتركي، وتركت أبوكم حصتين، واللي بيخدم الأب حصة. شايفين أخواني؟ يعني أنا إذا بدي أخذ أخدمه لأبي ما بأخذ من المال شيء، المال إيه؟ قسم مناصف في صف المال، سب اثنينكم، ما اثنين كل واحد بياخذ نصف المال. الله أكبر. يا واحد منكم بياخذ أبوه نحن بناخذ نصف. قال طيب تاخذوا أنت خدمه. قال لهم باخذ. طار لك شلون، هاتوا أوراق، كتب لهم مضاله إنه ماله شيء من تركة أبي، قعد من قطع لخدمة والديه 7 سنوات. تم أبوه مريض أبوه حتى توفى الله عز وجل. ليلة توفي دفنوا، تلك الليلة جاءوا هاتف، قال له اذهب إلى مكان كذا في 100 دينار خذها. قال له فيها بركة؟ قال له ما فيها بركة. قال له من رايح؟ أصبح حكى الرؤية لزوجته، قال له يا شيخ ما في بركة، ما تم عندنا شيء، نحن صرنا 7 سنوات انفقت كل اللي عندك، روح جيبها. بالأبو لا، ما رد عليه. الليلة الثانية رد إجارة، قال له اذهب إلى مكان كذا في 10 دنانير خذها. قال له فيها بركة؟ قال له ما فيها بركة. قال له من رايح؟ قد أصبح حكى الرؤية لزوجته، كمان صارت تبكي مسكينة تولول، ما رد عليها. الليلة الثالثة إجا كمان إيش الشخص ثلاثة، قال له اذهب إلى مكان كذا فيه دينار فخذه، دينار واحد. قال له فيه بركة؟ قال له فيه بركة. فأجاب الدينار، نزل على السوق، صير على الساحل يبيعوا الإيش الأسماك، وجد شخص مع حوتين سمكتين كبار. قال له قديش حقن؟ قال له دينار. قال له هي دينار بس وصل لي أنا البيت. قد أطلح ربي حب الإيش قطع، أخذ لي هون على البيت، شق بطن أول واحد طلع الجوهر، شق بطن ثاني طلع الجوهر ثاني. عم يدور الملك ذلك الوقت على نوع من الجواهر معاملائي، لما شاف ودري هالرجل أعطاه اللي عم يدور واحد من الجواهر. قديش طلب حقها؟ حمل 30 بغل ذهب، حمل 30 بغل ذهب حق الإيش الجوهر. لما أخذوها الملك وشافها أن والله هي أحسن من يكتسب، لكن هي لا تصلح إلا بأخت لها. ونسأله إذا كان عنده أخت لها ضعفوا له الثمن. شو ضعفوا له الثمن؟ يعني يعطوه 60 حمل ذهب حق الجورة الثانية. راحوا لعنده قالوا له، يقول الملك إذا كان عندك أختها بدي ضعف لك الثمن. قال له أحق ما تقولون؟ قال اللهم عن الفضل. أعطى 60 حمل ثاني، قد ايش صاروا؟ 90 حمل بثلاث ليالي. رضي الله بعد الله. صار هوليك معلوم المال اللي عندهم يبزخوا، ذاك يشتري كل ما باعوا بيت يشتري، كل ما باعوا بستان يشتري، كل ما باعوا، حتى اشترى كل أملاك أبي، صاروا عنده يشتغلوا مثل إيش بالفعل أجر عنده، طعمهم يصقيهم ينفق عليهم. شو السبب؟ رضا الوالي، خدمة الوالي، أخذ حصته قليلة يا أبني. أشوف هنا شو عم يقول بالمصنف للإمام عبد الرزاق اليماني، الجزء الأخير 11، أين 11 المجلد بالجزء 11. نعم، قال بيقول أين، يا سلام، وبارك لي فيما أعطيت. الناس بيعيشوا بالبركة مو بالكثرة. والله يا ابني في ناس عندهم بتقولوا مال ما بتاكلوا النيران، لكن صعاليك فقراء ظهر لك ما بيصير انه ياكل شقفة جبن وخبزي، بياكل خبزي عاف. فهمت يا ابني؟ نعم. قال في امير من الامراء اجتمعوا جماعته، قالوا له اي الناس انعم، يعني اشدوا بالحياة نعومة ولذة وراحة. هو سألهم واحد، قال له أنعم الناس أمير المؤمنين. قال الأمير المؤمنين هو مسكين، أمير المؤمنين ما يصيبه من الناس من الرعية ما خلى له لا نعيم ولا خلى له إيجاب. قالوا إذا أنت أيها الأمير؟ قال له أنا ما يأتيني من قبل أمير المؤمنين من اللي بده يحاسبني بده يسألني بده يفتش علي ما خلى لي لا نعيم ولا شيء. قال له كمان أنعم الناس أمير قال الكلمات. قال شاب والله شلون شاب يعني حسن معنى الدين يعني حسن نعم قوي الدين دينه قوي موفور الرزق ضلك له يعني عنده وعنده زوجة جميلة لكن يعني انه تسره مراد الجميل هون انه سره ضلك له وأن لا يعرف الحكام والحكام ضلك له يا ابني لا يعرف الحكومة والحكومة تعرف هذا أهل الناس وهذا أنعم الناس انت يا ابني أبدا انت يا أخي بعيد عن الناس هاي وهي معنى سادات الصوفية بيقول العزلة عن الناس شو العزلة يعني الابتعاد مو يا أخي نعم مو بالمصالح للسيد نعم مو بالمصالح ما في خلاف نعم قال شوف يا أبي الله قال وبارك لي فيما أعطيت وقني شر ما قضيت ادفع عني الأمور اللي حكمت علي بالشر يا رب أنت إيش اصرفها عني قني الأشياء اللي فيها شر للعباد احفظني منها يا رب شايفين إخواني وقني واصرف عني شر ما قضيت ما حكمت به من الأحكام ليش قللها هي في التعليل لأن فإنك تقضي أنت تحكم ولا يقضى عليك ما حدا بيحسن يحكم عليك سبحانك يا رب وإنه لا يذل من واليت اللي أنت تتولى ما بذل ما بتلحقه مذلة شلون اللي رب العالمين بتولى بتلحقه مذلة لا ولا يعز من عاديت اللي أنت بتعادي يا ربي ما وصل له عزة دائما بتمهان معذب الله يرحم ابن حجر شارح فتح الباري المحافظ الكبير كان يقرأ بالأزهر يحضر درسه دروز ويهود ونصارى وأشكال وألوان بدرسه من جملة ما قال في أحد الدروس الحديث المشهور عن النبي عليه الصلاة والسلام الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر واحد يهودي حاضر الدرس بيشتغل بعزل سيئات ثاني يوم بهالحالة اللي بيعزل فيها السيئات وقف حتى الشيخ جايب راكب على البغلي وهالجبي وهالأواعي الجميلة والخدم ركض مسك راس الدرب قال له يا شيخ المسلمين قلت في درسك البارحة الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر أين أنت من السجن وأين أنا من الجنة والله شوف الحالة اللي فيها عم يشتغل بالسيئات قال له يا أخ اليهود ما أنت عليه الآن من هالرذالة والوساخة بالنسبة للآخرة أنت في جنة العذاب يستعذبه وما رأيته علي من الأبة والجاه والاحترام بالنسبة لما الله عدل لي من الإكرام أنا في سجن ما الله في يوم المقارنة مع الآخرة لك دوم أقل مؤمن لو مثل الدنيا 10 مرات من عرشة لفرشة لجبالة لبحارة لسمواتها لأراضيها أقل مؤمن هيك مشلون قال ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت والله شلون تباركت بيكون تعاليت عصا تفسير عليها والله شلون او عظمت ربنا وتعاليت او مأخوذ من البركه انت اللي وضعت البركه للعالم كله وتعاليت وصلى الله على النبي محمد صلى الله عليه وسلم هي علمها سيدنا الرسول لايش لبنته الحسن شباب احد الحسن حسين سيدا شباب اهل الجنه حتى الرسول مره كان عم يخطب ودخل سيدنا الحسن لبسته ستنا فاطمه قميص احمر هيك طويل وعم يشركل فيه ترك الخطبه عليه الصلاه والسلام نزل الباب واخذه وحطه جنبه قال صدق الله حيث يقول انما اموالكم واولادكم ايش فتنه والله شلون صار ينظر لسيدنا يقول ان ابني هذا سيد وإنه سيصلح بين طائفتين من المسلمين سيدنا الحسن سيدنا الحسن هو اللي عمل الصين معلوم نازل عن كل سيدنا معاوية هنا فمين يوحى الخطيب يكون عم يخطب ويشوف ابنه دخل يترك الخطب ينزل طالع بجنبه عليم الله بيكفره طال يا غيرة الله راح الدين طال لك شلون راح دين الإسلام تعالوا شوفوا بصير في البلد إيش شهرة. قالت شو حكم درس الحديث؟ قال الترمذي هذا حديث حسن، والحديث الحسن معلومة بيثبت به الحكم، الحديث الصحيح والحديث الحسن تثبت بهما الأحكام، أما الحديث الضعيف لا يثبت به الحكم، وإنما يعمل به في فضائل الأعمال. نعم. قال ولا يعرف عن النبي صلى الله عليه وسلم في القنوت شيء أحسن من هذا. شو أحسن من هذا مثلا؟ قال النووي، وقال النووي إسناده صحيح. وما أدراك ما النووي رضي الله تعالى، هذه مدرسة الإمام النووي ظلت كان مقيم فيها هنا. وتوقف ابن حزم في صحتي، الله يرحم ابن حزم يا ابني، جريء ابن حزم ظلت لون، بيجي الحديث الصحيحة وبينتقدها ظلت لون، نعم ويتكلم عليها. وتوقف ابن حزم في صحتي، اتوقف قال والمثبت مقدم على ايش؟ نعم. النافي، مو هيك يا ابني؟ فقال هذا الحديث وإن لم يكن مما يحتج به فإنا لم نجد فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم غيره، لم نجد غيره، والضعيف من الحديث أحب إلينا من الرأي. شايفين أخواني؟ إذا واحد جاب برأيه أحسن، ولا أتى بحديثه لو كان ضعيف، هي مذهب أبو حنيفة. بقول سيدنا الإمام أبو حنيفة ما قاله الله ورسوله فعلى الرأس والعين، ما لنا في مجال والله كلون، حتى ولو كان الحديث وصلنا بطريق ضعيف نقدمه على آرائنا، وما قاله أصحابه الكرام ننتخب ونختار، وما قاله التابعون فهم رجال ونحن رجال، هو تابع كان والله كلون. الإمام النووي شو بسنة أكثر؟ شو توفي سنة 677 هجري، 800 سنة. ثالث واحد صلت 800 سنة، ثالث واحد درس فيها الإمام النووي. يقل رجلين، يقل ابن الصلاح مشهور، ابن الصلاح يا صاحب المقدمة، ابن الصلاح ابن الصلاح والله شلون، وبعده أبو شامة، والثالث سيدنا الإمام أبو شامة، سيدنا أبو شامة المدفون بأول باب الصغير عند السماء، نعم صلوا عليه من فترة مفنية، إيه على وضعه، إيه صلوا 800 سنة متوفى. أنا سمعت أستاذنا الشيخ أبو الخير، نعم قال إجوا أبو شامة بدي يفتحوا إيش؟ قال له الحفار أنه نحن القبر القديم ما بنفتحه، قال له نحن جدنا وبدنا نفتح، قال له كان لابد روحوا هيك، قال له احفروا، لما حفروا وصلوا للبلاط قال له انا بقيم حتى 110 تراب عليه، لما رفع البلاطه كان موجود ابو الشيخ الحلواني، اي نعم ابو الدكتور، لا جده الدكتور، جده الدكتور وكان من الحفاظ جده، اي نعم حكى على ايش؟ لابنه الشيخ محمد، الشيخ محمد حكى لسيدنا الشيخ ابو الخير، الله قال له والله راها جدي بعيني، الله اكبر ظلت لون أبوه للشيخ محمد، أبوه نفسه قال له رأى بعيني، رأيت رمانات كتفه هيك الرمان، لأنه قتل شهيد، قتل شهيد إخواني، قتلوه بمحله تبع الشنان، طواحين الشنان، تسمعوا فيها طواحين الشنان، ظنوا أنه فيه معه مصاري، قتلوه وجدوا معه 7.5 قروش، ظلت له هذا على حاله أبدا، لسه بعد 800 سنة على حاله أبدا، كأنه الآن نزلنا في القبر. وأنا أنا سمعت من والدي الله يرحمه إنه عبد الله عودي الله يرحمه، هذا قتل مظلوم، عبد الله عودي عندنا من رنكوس، رجل كان شجاع وكريم ظهر له شلون، خلاص أخذوه غادروا قتلوه، ظهر له شلون أوصوه قتلوه، دفنوه غسلوه دفنوه، قال لي والدي والله بعد 4 شهور إجت الحكومة حبت إيش تكشف عليه، بعد ما كشفوا بعد مدة حبوا يكشفوا عليه مرتين، البعض 4 أشهر، قال لي والله أنا بحس إنه هو البلد الشيخ بالبلد، قال جيت أنا لما حفرنا القبر و جبينا عطر، نعم عطر هي غيره، هي واحدة تاني بعدها هي صار كمان بعد 4 أشهر، قال لي لما فتحنا القبر قال والله يا ابني طلعت ريحة المسك ولسه بيده كأنه الآن نازل كل أعضاءه طرية، لو بده يقنع فيني من خلال 40 يوم فهمت يا ابني، وقال لي اعضاءه رفعناه وطلعناه لبرا، قال لي تلاقي ايديه كانه ابدا مثل طيب ما في شيء انه يابس ولا لسه ابدا بهيئته، وقال لي روائح المسك التراب كله مسك منين الريحه الطيبه، هذا الشيء شلون اين رحمه الله عليه، نعم قال اي نعم. قال النووي من كلام نعم. من كلام ابن الحزم. اي نعم. إيه قال والحديث والضعيف من الحديث أحب إلينا من الرأي، هذا كلام ابن حزم. نعم. كما قال ابن حنبل أحمد بن حنبل، وكما قال أبو حنيفة كمان، قال وهذا مذهب ابن مسعود سيدنا رضي الله عنه، إنه نقرأ الدعاء هذا شايفين إخواني، وأبي موسى وابن عباس والبراء بن عازب وأنس بن مالك والحسن البصري من التابعين وعمر بن عبد العزيز والإمام الثوري وابن المبارك والحنفية ورواية عن أحمد. قال النووي وهذا الوجه قوي في الدليل، شايفين إخواني إنه الدعاء هذا اللي كان يقرأه إيش في القنوت. أنت بيقرأه أما بالوتر تقرأ ركعة الثالثة، أما تركها تقول الله أكبر اللهم أهديني في من أديك. ما نجيب قل والله أحد المعوذتين يعني. بعد ما تقرأ الفاتحة وسورة. فاتحة وسورة. سورة أو تقرأ المعوذتين. ولو قريت معوذتين ما بدك تقنط. أي نعم. ترفع تقول الله أكبر قبل الركوع بدك تدعي وتدعي اللهم أهديني في من أديك وعافني في من أبتليت في من توليت. صار لك شلون؟ نعم. إلى آخر ما قال. نعم. ثم قال وذهب الشافعي وغيره إلى أنه لا يقنط في الوتر. شايفين إخواني عنده ما في قنوت في الوتر إلا في النصف الأخير من رمضان، عند إمام الشافعي في النصف الأخير من رمضان بقنوت. شايفين إخواني إينا. شو دليلك يا شافعي؟ قال لما رواه أبو داود أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه جمع الناس على أبي بن كعب، أقرأ الأم المحمدية بالنسبة للتراويح برمضان يصلي فيهم تراويح، وكان يصلي لهم 20 ليلة من رمضان، والعشر ليالي يروح يقعد لحاله ببيته ينقطع يصلي لحاله ببيته. شايفين إخواني مين كان يتم فيه؟ سيدنا عمر. يجي سيدنا عمر يصلي فيه. شايفين إخواني قال كان يصلي لهم 20 ليلة لا يقنط إلا في النصف الباقي من رمضان، العشر الأخير يصلي سيدنا عمر يقنط فيه. وروى محمد بن نصر أنه سأل سعيد بن جبير، هذا أعلم التابعين رضي الله عنه، عن بدء القنوت في الوتر يعني كيفيته شلون كانت، فقال بعث عمر بن الخطاب رضي الله عنه جيشا فتورطوا متورطا، يعني وقعوا بضيق عظيم خاف عليهم. مين خاف عليهم؟ سيدنا عمر. فلما كان النصف الآخر من رمضان قنت يدعو له، صار يقنت ويدعي لهم اللهم نجيهم اللهم احفظهم اللهم احرسهم إلى آخره. محل القنوت، فين محل القنوت يا ترى؟ قال يجوز القنوت قبل الركوع بعد الفراغ من القراءة فاتحة والسورة، ويجوز كذلك بعد الرفع من الركوع، عند أبي حنيفة قبل الركوع، عند إمام الشافعي بعد الركوع، وهذا جائز وهذا جائز. فعن حميد قال سألت أنس رضي الله عنه عن القنوت قبل الركوع أو بعد الركوع فقال كنا نفعل قبل وبعد. هذا طيب مخير يعني، إن شئت تقنط قبل وإن شئت تقنط بعد. رواه ابن ماجة ومحمد بن نصر. قال الحافظ في الفتح إسناده قوي، إسناده قوي. إن هذا ما في بعض الناس الأحناف المتشددين المزمتين أو الشافعية ما بيرضى يقنطوا ببعضهم، بيتركوا بروح صلي لحاله. صار لك ليش الفضل؟ ليش عم تعمل تفرقة؟ كان الرسول عليه الصلاة والسلام يصلي، الصحابي عمركم شفتوا واحد من الصحابي تركوا له فئات يصلوا له يقتدوا بعضهم البعض كلهم؟ هذا الجهل وهي التعصب الأعمى. لا حول ما في شلون. الشيخ بشير سيدي الله يحفظه ويعافيه، ايوه بيصلي الوتر 3 ركعات برمضان يعني، مش يعني احنا وش اسمه اللي وراه هذا المؤذن بيقنوا ووقف هو بيستنى لحتى يقنطوا. شو في معنى؟ يقنط هو شو عليه؟ بس حتى لو كان في ناس اللي بيتركوا الوتر ما هن شوافعة بيتركوا الوتر ما بيصلوا مع الشيخ بشير يعني مش مجهز أعلم منه أنتو سيدي مجهز عجيب يعني كثير ناس بيتركوه بيروحوا بيصلوا وراء بيصلوا ركعتين لحالهم وركعة لحالهم جهل. حتى الفرض والتقليل لو هالشافعي ما رضي يعني يجيب الثلاثة سوا ونحن احنا بنقتدي معهم. اي نعم والله شو هو بيسلم على سنتين احنا ما بنسلم، ليقوم للثالثة بنقتدي فيه بالثالثة ونسلم احنا لا بنضيع الجماعة. شايفين اخواني عم تعطوا بالكم يا ابني، ولما بيرفع دين بنرفع دينا كمان بالفجر في ناس بيقف هلا دين لما بتلاقي كل الصف رفع ايديه بيجيني واحد بس مو عارف وحلف لك شو عندك؟ طلع لك شلون؟ هي جمود. حتى سيدي عن الإمام حنيفة بالأزمات إله يقنط. ما أنا أتعلم المسلمين دائما بأزمات، لكن على طول القنوت عندي ما بيعرف وارد. سيدي نحن عم نقنط على طول في الوتر. قنوت في الوتر على طول كل سنة. إيه نعم. لك. نحكي على الفجر. طارد وشوالي. نعم. قال وإذا قنى راحت فين صلنا؟ وإذا قنت قبل الركوع كبر رافعا يديه هيك بعد الفراغ من القراءة، وكبر كذلك بعد الفراغ من القنوت. يعني قبل لما بدك تقنت تكبر، لما بدك تركع بتكبر. وروي ذلك عن بعض الصحابة وبعض العلماء، وبعض العلماء استحب رفع يديه عند القنوت وبعضهم لم يستحب ذلك. ما لشي هيك هنا، يعني في ناس وقت بيقنط بيرفع يديه، في ناس بيسبيله أن هذا جائز وهذا جائز. لكن إذا كنت مع الإمام ورفع بدك تتابع، إنما جوع الإمام بيؤتم به، ما رفع لا ترفع. وقت اللي يخلص قراءة الفاتحة والسورة أيوة. يقول الله أكبر، يرفع يديه، يرفع يديه لفوق، بيرفع بعدين يقول لديه بصير بدعي. إذا حبس تحبس بلون تابع الإمام لا نعم إيه يعني حبوا يحط خلون هيك ما في مانع. نعم. فيهما فقد قال البيهقي الأولى السلام مطلوب وارد الدعاء بعده. قد يستحب أن يقول المصلي بعد السلام من الوتر بعد ما بيسلم سبحان الملك القدوس، سبحان الملك القدوس، سبحان الملك القدوس رب الملائكة والروح. قال ثلاث مرات يرفع صوته بالثالثة ثم يقول رب الملائكة والروح، سبحان الملك القدوس رب الملائكة والروح. ثم رب الروح هنا الروح جبريل، وقيل الروح نوع من أنواع الملائكة قسم آخر غير جبريل. شايفين إخواني نوع من الملائكة اسمه الروح. نعم. لا ما راح لا. لما رواه أبو داود والنسائي من حديث أبي بن كعب رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الوتر بسبح اسم ربك الأعلى، يعني في الركعة الأولى، وقل يا أيها الكافرون في الثانية، وقل هو الله أحد في الثالثة. فإذا سلم قال سبحان الملك القدوس ثلاث مرات، يمد بها صوته في الثالثة حتى يسمع الناس ويرفع. وهذا لفظ النسائي. زاد الدارقطني ويقول رب الملائكة والروح. اي نعم. وهي سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما سرقنوا النمروث، معلومك لما ألقى النمروث في النار تم ثلاثة أيام بالنار سيدنا إبراهيم، وإجا طلع النمروث على أعلى هالكراسي من النور، والملائكة عم تأنسوا والبلابل والطيور عم تغرد، قال له إن إلهك العظيم يا إبراهيم، وراح ذبح 7000 بقرة تقرب إلى إبراهيم. الله أكبر. النمروث شو قال له سيدنا إبراهيم؟ قال له إن الله لا يتقبل إلا من المتقين، إنما يتقبل من متقين، أما ما دامت عم تدعي الربوبية ما بتقبل منك ربنا. قالوا له جماعته والله هذا أولى منك بالإيش؟ بالألوهية. اسمع منا سرقنه بعثوا غيره، ولا بكرة الناس بيتبعوه بتحسن تقعد في النار هيك. سرقنه اجى على بيت المقدس، على بئر السبع الآن بيسموه بئر السبع، بيسموه النقب الآن بإيد اليهود. شو اسمه؟ النقب. هناك أحد رب العلم يحتاج بالخاطر سيدنا إبراهيم، أعطاه من المواشي ما لا يعمل عددها إلا رب العالمين. الكلاب اللي كانت تحرس المواشي 5000 كلب، كل واحد بقى طوق من ذهب عمل سيدنا إبراهيم. ظهر له شلون بقى الملائكة إلهنا ومولانا إبراهيم، أعطيته الخلة ومجيته من النار والنبوة والرسالة، بعدين أعطيته هذا الملك العظيم. رب العالمين قال لهم طيب من تخبوا واحد خليه يمتحنوا لإبراهيم، بيلبق له المال ولا ما بيلبق له؟ في ناس ما بيلبق له المال يعني. الله قال إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى، لما بيشوف حاله إنه شوي يعني بسك مشي بالطول وبالعرض مشلون شد على حالك يعني، إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طول ضرب رجلك ولا تخرقها كفى رأسك طول جبل قسيوم. بعد جبريل جاء بصورة مسكين ابن سيد. قال لي يا خليل الرحمن عابر سبيل ومسكين وقاصدك. شو قال له سيدنا إبراهيم صلوات الله؟ قال له سبح الله مرة واحدة، لأنه ما كان له الأرض في من يعبد الله سوى سيدنا إبراهيم. قال له سبح الله مرة واحدة وخذ ثلث ما يملكه إبراهيم. قال له ماذا أقول؟ قال له قل سبوح قدوس رب الملائكة والروح. حيا سيدنا جبريل كان صوته لا صوت عبد الباسط ولا مصطفى إسماعيل ولا شيء. قال سيدنا جبريل سبوح قدوس رب الملائكة. تمايا سيدنا إبراهيم أخذ الطرف. قال له قلها ثانية وخذ ثلث الثاني. قال له قلها ثالثة وخذ جميع ما يملكه إبراهيم. قال له خذ استلم. قال له والله بالمعلة. قال له خذ شو أخذ؟ نحن أنا ملك أنا جبريل وقصتي كيت وكيت. قال له الشيء أنا خرجت عنه لله لا يمكن بعد يرجع إليه. قال له نحن أنا إذن هو أكفر على المسلمين. وقفوا على الناس كلهم حتى بما في مكة والآن خليل للآن في أوقات بيعملوا أكل من زمن سيدنا إبراهيم الخليل للآن. وأول من بدأ بالأقاف سيدنا إبراهيم الخليل وقف الأوقاف بالبقل المال وين أيوه. بقله ما يجب خليل إيه برات بيت المقدس إيه هناك نعم. قال لحدهم ثم قال ثم يدعو بما رواه ثم يدعو بما رواه الإمام أحمد وأصحاب السنن عن علي رضي الله عنه سيدنا علي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في آخر وتره اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وأعوذ بمعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. يا سلام كله بيقولها بعد التراويح. أين لازم نقول هذول رمضان رمضان إيه ما أحلى أكان. شايفين إخواني لا وتر في ليلة إذا أوترت بأول ليل الله أحياك بآخر الليل ما لا تعمل وتر. صلي قد ما بدك تكون على شف مثل إخواني يعني واحد أوتر أم ينام صلي الوتر أم ينام وفاق بالليل الله أكرم وقام عم يصلي لبقى يصلي وتر ثاني. قال من صلى الوتر ثم بدأ له أن يصلي يعني في الليل جاز ولا يعيد الوتر. شايفين إخواني بدي دليل. قال لما رواه أبو داود والنسائي والترمذي وحسنه عن علي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا وتران في ليلة. شايفين إخواني لا وتران في ليلة. وعن عائشة رضي الله عنها الصديقة بنت الصديق أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسلم تسليما يسمعنا السلام عليكم ورحمة الله يسمعنا ثم يصلي ركعتين بعدما يسلم وهو قاعد. بعد ما يصلي الوتر يسلم منه ويصلي وهو قاعد ركعتين عليه الصلاة والسلام. قال يسمعنا والله شلون وهو قاعد رواه مسلم. إذا يعني مو شرط الوتر يعني أول ما صلى الوتر مثلا محب لسه في وقت للفجر حب يصلي ركعتين صلي ركعتين مو لازم يرجع الوتر. سمعانين؟ نعم. وعن أم سلمة رضي الله تعالى عنها المصحول كان يسلم تسليما يسمعون الوتر الوتر نعم. ثم يصلي وقاعد ركعتين إنه هذا إيش ما عاد الوتر. سيدنا إخواني هذا دليل إنه بجوز بجوز واحد أيوة يعني واحد ما قال أمتنا مثلا يصلي بعد يصلي شيء مصلي الوتر أوقات واحد ما بيجي بالليل بيقوم بيصلي صلاة الليل مو شرط إنه يصلي الوتر. هذا الحديث دليل الجواز. أي دليل الجواز أين. وعن أم سلمة رضي قيل ان الاصح ان اسمها هند وقيل ايش رملة في المعتمد ايش اسمها هند. وعن ام سلمة رضي الله عنها انه صلى الله عليه وسلم كتب اسمه هند كان يركع ركعتين بعد الوتر وهو جالس رواه احمد وابو داود والترمذي وغيرهم. هذا بآخر عمري عليه الصلاة والسلام قبل ما يتوفى بسنة عليه الصلاة والسلام صار يصلي وهو قاعد بآخر حياته. نعم. قضاؤه هل يقضى الوتر أم لا يقضى؟ هل يقضى قضاؤه. ذهب جمهور العلماء شو مرد بالجمهور يعني أكثرهم إلى مشروعية قضاء الوتر قال بدنا دليل للجمهور. قال لما رواه البيهقي والحاكم وصححه على شرط الشيخين كمان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أصبح أحدكم ولم يوتر فليوتر. إذا واحد نام طلع ليل الصبح وما أوتر يقضيه. شايفين إخواني؟ نعم. وروى أبو داود عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نام عن وتره أو نسيه فليصليه إذا ذكره. شايفين إخواني؟ هي إن بيقضيه. قال العراقي إسناده صحيح. وعند أحمد والطبراني بسند حسن كان الرسول صلى الله عليه وسلم يصبح فيوتر. أي نعم. واختلفوا في الوقت الذي يقضى فيه يوتر. فعند الحنفية يقضي في غير أوقات النهي. يقضى بصير كمان. أو يقضي الرجل يعني في غير أوقات النهي. يعني مو عند الاستواء وعند الغروب وعند الطلوع. كيفين إخواني؟ وكمان لا بعد الفجر وبعد العصر بغير وقت الكراهة. هنا وعند الشافعية يقضي في أي وقت من الليل أو من النهار. أنت ما بدك تقضي بشلون. وعند مالك وأحمد يقضي بعد الفجر ما لم تصلى الصبح. شايفين إخواني؟ أو يقضى بصير كمان بعد الفجر ما لم تصلى الصبح. يعني لك صلي قبل ما صلي الفجر. نعم. لأن بعد صلي الفجر يصير مكروه. القنوت في الصلوات الخمس. يشرع القنوت جهرا في الصلوات الخمس متى؟ عند النوازل. شايفين إخواني؟ والآن يا ابني والله في نوازل عظيمة. قنوت دعو إلى الله عز وجل إن الله يفرج عن العالم. الله يفرج عن العالم كله. فعن ابن عباس بن دليل. فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قنت الرسول صلى الله عليه وسلم شهرا متتابعا 30 يوم شهرا في الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح في دبر كل صلاة. إمتى؟ إذا قال سمع الله لمن حمد من الركعة الأخيرة يقنطون يدعو عليهم الكفار صار له شلون على حي يدعو عليهم. من هم عليهم؟ على حي من بني سليم على رعل وذكوان وعصية. هتلا فين؟ لا على رعل من بني سليم على رعل وذكوان وعصية بدل من بني سليم بدل من بني سليم. إمو إذا في واو إمو نقطة هاي. هذول يا ابني أظهروا الإسلام وإجوا لعند النبي عليه الصلاة والسلام إن إحنا أسلمنا وبدك تعطينا ناس قراء يعلمون القرآن ويعلمون الدين. عطاهم عليه الصلاة والسلام 70 شخص من أحسن الناس قراءة وعلم. أخذوه له تهرج لما وصل بلادهم تحاوطوهم قتلوا. فضل لما إجا الخبر عليه الصلاة والسلام صار الشهر يصلي ويدعي عليه صلي ودعني. اي نعم جاي معنا. اي نعم. قال على حي من بني سليم من هالحي على رعل وذكوان وقل عصية عصت الله ورسوله. فضل شلون. اي نعم. ويؤمن من خلفه. رسول بيدعي وهم اللي كعم ايش يؤمن الناس. مين روى الحديث؟ رواه ابو داود واحمد. وزاد ارسل اليهم يدعوهم الى الاسلام فقتلوهم. أخذونا حتى يعلمون الدين أنه نحن أسلمنا وهن كفار. قال عكرمة كان هذا مفتاح القنوت. هذا سبب القنوت. شايفين إخواني؟ وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يدعو على أحد أو يدعو لأحد يدعي عليه أو يدعو له يدعو له بالخير ويدعو عليه بالشر قنت بعد الركوع فربما قال إذا قال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد قل اللهم أنجي الوليد ابن الوليد. رسول هذول المستضعفين هذا بآخر الصلاة آخر ركعة. اللهم أنجي الوليد ابن الوليد هو رافع يديه لفوق. وسلمة ابن هشام وعياش ابن أبي ربيعة والمستضعفين من المؤمنين كان يدعو هذول كانوا مصادفين وما يحسنوا يهاجروا وما يخلونه لك يهاجروا يدعينه اللهم اشدد وطأتك على مضر على قريش واجعلها عليهم سنين كسني يوسف. شو سني يوسف؟ مذكورة في القرآن. إجا 7 سنين قهد وبعدين 7 سنين إيش قير أنا قال يجهر بذلك ويقولها في بعض صلاته وفي صلاة الفجر يقول اللهم العن فلانا وفلانا سميهم بأسمائهم عليه الصلاة والسلام حييني من أحياء العرب. شايفين إخواني هم رعل وذكوان شايفين إخواني عصي حتى أنزل الله تعالى ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. في اليوم نزل سيدنا جبريل وعظى شفته وعم يدعي مع الدعاء عليه الصلاة والسلام ما عاد يعني صار بس بيصير بالقنوت. أما عند النوازل إنه الإنسان إيش نعم لأنه ستم شهر يقن يدعي عليهم القنوت في صلاة الصبح. اللهم بالعموم اللهم أهلك الكفرة والمشركين عداك أعداء الدين لأن ورد اللهم من كاد المسلمين فكده ومن بغى عليهم فخذه أخذ عزيز مقتدر. قاتل دون مالك قاتل دون نفسك قاتل دون عرضك فمن قاتل دون ماله فقتل فهو شهيد ومن قاتل دون عرضه فقتل فهو شهيد ومن قاتل دون نفسه فقتل فهو شهيد. مو عم يقتل الظلم. اللهم من كاد المسلمين فكده ومن بغى عليهم فخذه أخذ عزيز مقتدر. هذا ثابت بالحديث الصحيح. نعم. قال القنوت في صلاة الصبح. القنوت في صلاة الصبح غير مشروع إلا في النوازل. شايفين إخواني هناك الخمس راحت إلا ما عاد فيه. إيه هناك يعني راحوا إنه صلاة بس قن الشهر ما عاد رسول الله هو راح يبين بالصبح عند الشافعي بيقولوا في الصبح على طول. قال القنوت في صلاة الصبح غير مشروع إلا في النوازل ففيها ففي النوازل يقنط فيه وفي سائر الصلوات كما هنا كما تقدم روى الإمام أحمد والنسائي وابن ماجه والترمذي وصححه عن أبي مالك الأشعري قال كان أبي عن أبي مالك الأشجعي هنا قال كان أبي لا تقولوا أبي شكلوه كان أبي حطوا على الهمز فتحة وكسرة تحت الباء بس كان أبي قد صلى خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ابن 16 سنة كمان وصلى خلف أبي بكر وعمر وعثمان فقلت أكانوا يقنطون قال لا أي بنية محدث القنوت محدث يعني شايفين إخواني نعم. وروى ابن حبان والخطيب وابن خزيمة وصححه عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يقنط في صلاة الصبح إلا إذا دعا لقوم أو دعا على قوم. وروى الزبير من العوام والخلفاء الثلاثة أنهم كانوا لا يقنطون في صلاة الفجر وهو مذهب الحنفية والحنابلة وابن المبارك والثوري وإسحاق ومذهب الشافعية ومذهب الشافعية أن القنوط في صلاة الصبح بعد الركوع من الركعة الثانية سنة لما رواه الجماعة إلا الترمذي عن ابن سيرين محمد بن سيرين رضي الله عنه أن أنس بن مالك رضي الله عنه سئل هل قنت النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الصبح فقال نعم فقيل له قبل الركوع أو بعده قال بعد الركوع. ولما رواه أحمد والبزار والدارقطني والبيهقي والحاكم وصححه عنه عنه يعني عن ابن إيش عن أنس قال ما زال رسول الله صلى الله وسلم يقنط في الفجر حتى فارق الدنيا حتى فارق الدنيا. وفي هذا الاستدلال نظر لأن القنوت المسؤول عنه وقنوت النوازل كما جاء ذلك صريحا في رواية البخاري ومسلم. وأما الحديث الثاني ففي سند أبو جعفر الرازي اللي عم يصححه البيهق الحاكم أو عنه صحيح قال في أبو جعفر الرازي وليس بالقوي وحديث هذا لا ينهض للاحتجاج به إذ لا يعقل أن يقنط رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفجر طول حياته شايفين إخواني ثم يتركه الخلفاء من بعده لو كان الرسول عم يقول الخلفاء بيتركوه بعيد هذا. بل إن أنس نفسه لم يكن يقنط في الصبح، هو اللي روى الحديث كما ثبت، هذا نظرية الإمام بحنيف الله ثبت عنه. ولو سلم صحة الحديث فيحمل القنوط المذكور فيه على أنه صلى الله عليه وسلم كان يطيل القيام بعد الركوع للدعاء، والله شلون، والثناء إلى أن فارق الدنيا، فإن هذا معنى من معاني القنوط وهو هنا أنسب. ومهما يكن من شيء فإن هذا من الاختلاف المباح الذي يستوي فيه الفعل والترك، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. ثم قال قيام الليل والحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد عدد خلقك ورضا نفسك وزينة عرشك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون رفع عن ذكرك الغافلون فاعلم أنه لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. بين شخص آمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح علينا فتح العارفين، ووفقنا توفيق الصالحين، وانفعنا بالقرآن والذكر الحكيم. اللهم أرنا الحق وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولاصحاب الحقوق علينا ولكافه المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات. انك يا مولانا سميع قريب مجيب الدعوات رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الامي وعلى اله وصحبه وسلم. الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. جزا الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. جزا الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. تفضل الله يسلمك. اهلا وسهلا. الله يبارك فيك.